جلال الآيات، دوحة صدق وثبات، والمؤمن يسعى فيها كي ينهل من رحماتي. هل أروع من أن نحيا نتلو القرآن سويا، فبه نزداد يقينا ويعيش القلب رضيا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين ومناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المشاهدون، الآية اليوم هي قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه الآيات أيها الإخوة تبين قوانين النصر عند الله عز وجل والاستخلاف. فالحقيقة الأولى أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. الشيء الآخر مر، وأنا أنطلق دائما من أن الحقيقة المرة هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح. فنحن كأمة عربية وإسلامية لسنا مستخلفين، هي حقيقة مرة، ولسنا ممكنين ولسنا آمنين. أين الخلل؟ لسنا مستخلفين كما وعدنا الله، ولسنا ممكنين كما وعدنا الله، ولسنا آمنين كما وعدنا الله. أين الخلل؟ الحقيقة الدقيقة، نحن في نهاية هذه الآية جاءت كلمة يعبدونني. فإذا قصر الطرف الآخر وهو الإنسان فيما أوجبه الله عليه من عبادة، فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث. والعبادة كما تعرفون هي طاعة لله، خضوع لمنهج الله، خضوع لتعليمات الله، لدستور الله عز وجل، افعل ولا تفعل. هي طاعة لكنها طوعية. الذي خلقنا وحياتنا بيده، ورزقنا بيده، وموتنا بيده، والسعادة بيده والشقاء بيده، كل شيء بيده. ومع ذلك ما أراد الله جل جلاله أن تكون العلاقة به علاقة إكراه، فقال لا إكراه في الدين، ولكنه أراد أن تكون علاقته بنا علاقة حب. قال يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله. فلذلك العبادة طاعة لكنها طوعية، ما أرادها الله قسرية ولا أرادها إكراها، قال طاعة طوعية. إلا أن هذه الطاعة ممزوجة بمحبة قلبية، فما عبد الله من أطاعه ولم يحبه، كما أنه ما عبد الله من أحبه ولم يطعه. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمل في المقال شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. إذن العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، يعني الجوارح تخضع لكن القلب يحب. فالعبادة مشتركة بين الجوارح والقلب، والعبادة هي علة وجودنا في الدنيا. لكن بعضهم يتوهم أن العبادة أن تصلي وأن تصوم وأن تحج وأن تزكي وأن تنطق بالشهادة. هذه أيها الإخوة الكرام العبادات الشعائرية، وهذه العبادات الشعائرية تمثل ساعات الامتحان الثلاث في نهاية العام، في عام دراسي 9 أشهر في دوام، في متابعة للمدرس، في تأدية واجبات، في حفظ، في مراجعة. هذا نشاط 9 أشهر يعبر عنه ب3 ساعات في الامتحان. فالأصل هناك عبادة تعاملية. أيها الملك سيدنا جعفر، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الأوثان، وأمرنا، الشاهد هنا، بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. إن صح أن الصلاة والصيام والحج والزكاة والنطق بالشهادة عبادات شعائرية، هذه عبادات تعاملية. والحقيقة الدقيقة أن العبادة الشعائرية لا تقطف ثمارها، بل ولا تقبل إلا إذا صحت العبادة التعاملية. فقد ورد عند بعض العلماء أن ترك دانق من حرام، والدانق سدس الدرهم، خير من 80 حجة بعد الإسلام. في عبادة تعاملية، الصدق والأمانة والانضباط والعفة إلى آخره، وفي عبادة شعائرية. العبادة الشعائرية تشبه الامتحان ساعات ثلاث، والعبادة التعاملية تشبه العام الدراسي بأكمله. فما لم ينضبط الإنسان في دخله وفي إنفاقه وفي نوع عمله ومع أهله وأولاده ومع جيرانه ومع من فوقه ومع من تحته، ما لم ينضبط في علاقاته اليومية لا يستطيع أن يحكم اتصاله بالله عز وجل. هذه حقيقة لا بد من أن تكون واضحة. فلذلك المسلمون يصلون الآن إلى 2 مليار تقريبا، أحدث إحصاء من أشهر 9 مليارات في بالأرض، المسلمون يصلون إلى 2 مليار، ومع ذلك ليس أمرهم بيدهم وليسوا مالكين لزمام أمورهم، وللطرف الآخر عليهم 1000 سبيل وسبيل. أين الخلال؟ كيف نقرأ آيات الله الدالة على عظمته أولا، وكيف نقرأ وعود الله للمؤمنين بالنصر والنصر ليس واقعا؟ فلا بد من أن نعتبر أن الخلل فينا وفي تقصيرنا وفي مخالفتنا لمنهج ربنا. وهي الحقيقة المرة أنا أراها أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. من أدق ما شرح المفسرون هذه الآية أن النبي الكريم بعد ارتقاله إلى الرفيق الأعلى، الله عز وجل لا يمكن أن يعذب أمته وسنة النبي قائمة في حياتنا. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أنت فيهم بعد رحيلك إلى الدار الآخرة، بمعنى سنتك قائمة في حياتهم، في بيعهم وشرائهم، في أخذ أموالهم وإنفاق أموالهم، في علاقتهم بمن حولهم، بمن فوقهم، بمن تحتهم، بأهلهم، بأولادهم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه محبوحة ثانية، ما دام هناك استغفار فهناك توقيف للعذاب، لأن الاستغفار كأنه محو للماضي. إذن نحن أمام بحبوحتين، بحبوحة الالتزام بمنهج النبي الكريم وبحبوحة الاستغفار. وحينما لا تكون هذه ولا تلك فنحن سوف نعالج من قبل الله عز وجل، وهذه المعالجة لصالحنا ولكنها صعبة. الله عز وجل يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الحقيقة الدقيقة أن هذه الأمة مع منهج إلهي إن طبقته تنتصر على أعدائها وتتألق، ولعلها تستعيد الرسالة التي كلفها الله إياها أن تكون وسيطة بينها وبين بقية الأمم. وإن لم تطبق هذه الرسالة وهذا المنهج تدفع الثمن باهظا، ونحن نرى الآن كيف أن بعض المسلمين أو أن جل المسلمين يدفعون الثمن باهظا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.